أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الفصل الأخير الذي نقله الحافظ ابن كثير عن القرطبي في وجود الكلمات الأعجمية ونفي أو الخلاف في الكلمات الأعجمية بعد أن نقل الإجماع على نفي التراكيب ووجود الأعلام، الإمام الشافعي في رسالته له كلام في هذا الموضوع لعلنا نسمع شيئا منه. قال رحمه الله: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. قال: والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والفرض في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة، والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، وما افترض على الناس، يعني من أراد كل خلقه يعني العام الباقي على عمومه، أم بعضهم دون بعض يعني العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص، ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله تعالى. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، يعني ما يفوت الأمة بمجموعها شيء مما أوجب الله عليها، ومن ذلك تأويل الكتاب. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. فإذا جمع علم عامة أهل العلم فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، يعني لا يمكن أن يفوت على الأمة حديث مما تحتاج إليه. قد يستغنى عن أحاديث بأحاديث أخرى تقوم مقامه. ولذلك إذا سمعنا أن فلانا من الحفاظ يحفظ 1000 حديث، 700,000 حديث، 500,000 حديث، قد يقول قائل الدين ضاع ما عندنا شيء، يعني الموجود في الدواوين لا يصل إلى 50، وين راحت؟ إنما المذكور طرق وألفاظ يغني عنها غيرها. وأشار الحافظ العراقي إلى هذا في ألفيته حينما رد على ابن الأخرم والنووي، وابن الأخرم أن الصحيحين لا يفوتهما إلا القليل النزر اليسير، والنووي قال لم يفت 5. كل هذا غير مقبول، لأنه يصف من الكتب الأخرى من دواوين الإسلام أحاديث صحيحة وحسنة ملزمة يلزم العمل بها شيء كثير، لكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ورد لكن قال يحيى البر لم يفت 5 إلا النزر، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه 10,000. وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري 4,000 منها والمكرر فوق 3,000 ذكروا، يعني كان يحفظ 100,000 من الحديث الصحيح وينه؟ وعله أراد بالتكرار يعني مكررات طرق والموقوفات من أقوال الصحابة والتابعين، أما ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الأمة بمجموعها معصومة من أن تفرط بشيء مما يلزمها العمل به. وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ذهب وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها. وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها بتعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. ومن صار وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. لماذا؟ لأن علم السنن يحتاج إلى معاناة، ولا يطلبه إلا الواحد من 100 بل 1000. فشيوع علم السنة أقل من شيوع علم اللغة الذي هو نعم يتداولونه من غير درس، تلقونه تلقي. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، من نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا، يعني من ينطق من العرب بالأعجمية كما هو الحاصل الآن، كلمات يتداولها الناس حتى استقرت في طباع كثير منهم ولا يعرفون بديلها من العربية من باب التقليد واقتداء المغلوب بالغالب. مرة في سؤال على الهاتف يسأل، ويوم انتهى من السؤال قال أوكي، وصار الجواب عن هذه الكلمة ما هو عن السؤال. وهذا موجود حتى تخاطب الناس، إذا خاطبوا العمال مع الأسف أنه بدل ما يستفيدون منه ويتعلمون العربية حنا نتعلم العجمية. في كون الأعجمي ينطق ببعض الألفاظ العربية إنما ينطق بها تبعا كما هو واقعنا الآن مع غيرنا من الأعاجم من سائر الأمم. ها؟ كيف؟ على كل كثير هين اللي تعلمناها عندنا تأثر بالفارسية، تأثر بالتركية، تأثر عندنا في نجد كثير بعض الألفاظ ننطقها موجودة في لغاتهم. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب كما يأتفق يأتفق المألوف يتفق. صاحب الشافية في الصرف قال مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي مثل يأتفقون. مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، هذا كلام صاحب الشافعي في الصرف بن الحاجب. كما يأتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها، والشافعي حجة في هذا الباب، مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانها منهم. فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله، قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، قد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم. فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه، قد بين الله ذلك في غير آية من كتابه. قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال حاميم والكتاب المبين نجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الشافعي فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال الشافعي عرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه بكتابه إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في كلام متين رصين قديم من أقدم المؤلفات رسالة الإمام الشافعي، حتى قيل أنها أول مصنف في أصول الفقه. وبعض الناس يريد أن يحيل الناس عليها من طلبة العلم ليتعلموا أصول الفقه منها، فهل تصلح أن تكون متنا يمرن عليه طالب العلم وقد سمعنا أنموذجا مما ذكره؟ تصلح؟ ها؟ شو؟ ما هو مسألة الطول، هاي الطبعة الأولى ها صغيرة جدا، مسألة الطول، مسألة النفس، النفس ما يناسب المتعلمين، ليست على طريقة المتون التي يحفظها طالب العلم ويقرأ في شروحها ويحضر فيها الدروس، حتى ما يمسك منها شيء الطالب المبتدئ، يدخل ويطلع مثل ما دخل. لكن المتعلم المتمكن لا يمكن يستغني عنها، وهذا قس عليه جميع العلوم. في السبعينات أو قبل الهجرية وجد من يطالب بنبذ كتب البلاغة ويقول كتب معقدة ولا يعرفها أئمة البلغة وليست طريقتهم على منوالها ونسجها، على طالب العلم أن يقرأ في إعجاز دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني مثل هذا، ترك التلخيص وشروح التلخيص هذه كلها تعقيد. ثم جاء من ينادي بنبذ كتب الفقه، ينادي بالتوقف مباشرة من الكتاب والسنة، هذا يخاطب به من؟ المتمكن الذي تعلم على طريقة أهل العلم وأخذ من العلم بحظ وافر وتأهل لأن يتفقه من الكتاب والسنة. ما تنادي بين شباب صغار أغرار تقول ما كتب الفقه ما تصلح وأراء الرجال وتفقه من الكتاب والسنة، ثم يجيك من يجي باب الأمر بقتل الكلاب، قد حصل خرج مع المسدس كل ما شاف من كذا كلب فرغ في رأسه رصاصة. طيب من بكرة الدرس الثاني باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، شو عقبه؟ اللي تفقى على طريقة الفقهاء يفعل مثل هذا؟ ما يمكن، نحن معطينا الحكم الذي استقر عليه الأمر، ولا ليس هذا تهوين من أصول العلم وأسسه والوحيين وما أو من مثل هذا الكتاب أو حتى من كتب عبد القاهر هذا، لكن كل شيء كل مقام له مقال، والإنسان لابد أن يخاطب الناس بما يعرفون، هذا تضيع. ثم جاء من يقول أنبذ قواعد المتأخرين في علوم الحديث وعلى طول يجب عليكم محاكاة المتقدمين. طيب من من المتقدمين؟ أنا بستطيع أو أنصاف المتعلمين مثلي بيستطيعون يحاكون المتقدمين وهم ما يحفظون ولا واحد من ألف مما يحفظونه ما يحفظه المتقدمون؟ المبني العلم مبني على شقين، رواية ودراية، والدراية مبنية على الرواية فرعا عنها، لصار ما عنده رواية ولا عنده محفوظ شلون يأسس إلا على قواعد نظمها المتأخرون وذكروا لها أمثلة، ثم إذا تأهل ورسخت هذه القواعد يعود إليها مرة ثانية بمطابقتها بكلام المتقدمين حتى يحاكيهم مع كثرة الميران والأمثلة والتخريج ودراسة الأسانيد والاطلاع على قواعد على أقوال المتأخرين ومواقع الاستعمال عندهم، ثم يتأهل. حسب الله عليكم، هل سمعتوه تو وش يخرج به الطالب من نتيجة؟ وغيره كله على هذا المنوال كلام الشافعي. ولا يقول قائل أنك تزهد في كتب المتقدمين وفي أقوال المتقدمين وتأمر وتوجه للتقليد ومتقليد. لا، التقليد في أول الأمر فرض، لأن المبتدئ حكمه حكم العامي، فرضه التقليد. ثم إذا تأهل الله يقوي، فرض الاجتهاد. ها، في بالأرقام، هي مجلد واحد، في بالأرقام من رقم 130 إلى 167 أو 68. الشيخ أحمد شاكر له وقفات في تعليقاته على الكتاب، يقول: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لها قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. ثم ذكر الدين النصيحة، ثم قال: قال الشافعي: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. يعني مثل ما تقدم، العام الذي هو باق على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. كلام الشيخ أحمد شاكر لكنه طويل، يرجع إليه في الرسالة صفحة 49. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، وكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: كره تسميتها بذلك. كم اللي تقدموا؟ ثلاثة. هذا ما يرجح ما في بعض النسخ ذكره أنس، والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. نعم، ما يرجع، ما أكد ذلك بقول الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب. نعم. شلون؟ كره. لا لا، انتهينا من أنس، ذكر هذا القول وذكر عنه، والحسن بن سيرين كره تسميتها بذلك قائلين، يعني قال الحسن بن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. نعم. لا ما لها موقع، ما لها موقع، ولا هي معتادة عند أهل العلم. لا لا. نعم. قال الحسن. طيب قال الحسن بن سيرين، وين أنس؟ معروف هذا على كلام اللي أثبته في هذه النسخة، مو بصحيح. نعم. قال أنس، قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، يعني كما جاء في آل عمران. نعم. وكذا كرها أيضا أن يقال لها أم القرآن. وكذا ولا ولذا؟ إيه ولذا كرها لذا ولا كذا؟ وكذا أصح. كذا ثمانية سيوقات ينون، ولذا كره وكذا كره كروها. نعم. وقد ثبت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، ويقال لها السبع المثاني. القرآن العظيم، ما فيه القرآن العظيم؟ ويقال لها ضمن حديث الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم، هذا تكرار. ما الداعي للسبع المثاني يقال لها متقدم؟ طيب شوف لنا الترمذي. السبع المثاني والقرآن العظيم. خلاص. والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد. ويقال لها الصلاة. فلا داعي له. يقال لها السبع المثاني مرة ثانية والقرآن العظيم. يقصد إضافة القرآن للسبع المثاني. لا يقال لها السبع المثاني. السبع المثاني. شوف ثمانية أبو عبد الله من البخاري. أعطني إياه. ثلاثمائة وثمانين. إيه. قال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذا البخاري. نعم. ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم. هذا تكرار. هذا تكرار. ها؟ تكرار. لأنه انتهى. السبع المثاني والقرآن العظيم من ضمن الحديث السابق وخلاص. ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة. موجود. إيه لأنه ما فيه بعض الأسماء. الترمذي أكثر. نعم. ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث قسمت الصلاة يعني الفاتح، المراد بالصلاة الفاتح، ولذلك ذكر في التفصيل لهذا المجمل آيات الفاتح. نعم. ها؟ لا، السورة سمى الصلاة لأن الرسول قال قسمت الصلاة ويريد الفاتح. نعم. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. سم بالفتح ولا بالضم؟ ها؟ سم تشتري الخياط. سم الخياط. لا، الفتح أشهر وأكثر من كل سم، لكن سم بالضم ما هي بخطأ، لكن تلك أشهر. نعم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذيذ، قال له سليم باب التفاؤل، وكان مشركا هذا الرجل. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها. كما تكفي في الصلاة عما عداها، يعني لو لم يقرأ إلا الفاتح صح الصلاة، لكن لو يقرأ من أول البقرة إلى آخر الناس ولا يقرأ الفاتحة ما تصح صلاته. ها؟ دارمي وش الطبعة اللي معك؟ ما ابن الجوزي الآن، لكن وليس عند الدارمي سم بل داء، يعني من كل داء. ذكر بالحاشية قرطبي ذكر الأسماء وذكر أدلتها وتوسع في ذلك رحمه الله، لكنه في ما يستدل به من الأحاديث لا يحقق. سم. وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا منها. ويقال لها سورة الصلاة. ما فيه من وليس من غيرها عوضا منها ومنها وليس غيرها عوضا منها وليس من غيرها والشيء ش المعرفة هذه أصل لا بس خلاص هذه الاستقامة صورها المعرفة. لأن من تزاد بعد ليس لنفي التأكيد. نعم. ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه، وهي مكية، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والله تعالى أعلم. لأن سورة الحجر مكية، لأن طيب ولقد آتيناك سبعا من المثاني يدل على أنها مكية. لا، ليس من غيرها عوض. ليه؟ يعني ما يبين وجه الاستشهاد من الآية إلا إذا قلنا وسورة الحجر مكية. نعم. وشو؟ طيب. تأمل تأمل. نعم. وحكى أبو الليث. نعم. والله بعضها توقيفي وبعضها لا شك أنه مثل ما مر بنا تسميات من بعض الصحابة وبعض التابعين. نعم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه، وهي سبع آيات بلا خلاف، وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان. وإن قال بلا خلاف، سبع بلا خلاف، لقد أتيناك سبعا من المثاني يقطع النزاع هذا. أما القول بأنها ثمان أو القول بأنها ست، يعني ست من غير عد البسملة وعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية واحدة فتكون ست، وإذا عددنا البسملة وعدينا هذه آيتين صارت ثمان، وهي ست بلا سبع بلا خلاف، فإن عددنا البسملة صارت آية واحدة، وإن لم نعد البسملة صارت الآية الأخيرة آيتين. نعم. وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة الآن، وقال عمرو بن عبيد معروف هذا، ها الشيخ المعتزل. نعم. وقول جماعة سموا معتزلة لأن الحسن البصري اعتزل حلقة عمرو بن عبيد هذا. نعم. وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة. عندنا كما هو عند جمهور قراء الكوفة. 15 في التعليق ساقط من نون كلام سهل يعني واضح. نعم. وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال، كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. العلماء مجمعون على أنها ليست بآية في أول براءة، ومجمعون على أنها بعض آية في سورة النمل، ومختلفون فيما عدا ذلك. منهم من يراها آية في كل سورة، ومنهم من لا يراها آية البتة، ومنهم من يقول هي آية واحدة، بدل ما هي 113 آية، آية واحدة نزلت للفصل بين السور. كان شيخ الإسلام يميل إلى هذا، والجصاص أيضا من الحنفية يميل إلى هذا، إلى أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور. نعم. قالوا: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتاب. سميت شو بالتاسع أبو عبد الله؟ الفضائل اللي بالتاسع. سميت أم، وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ أرانا كنا أمة ابن نائب فاعل. سميت هي سميت الفاتحة أمة، المفعول الثاني. قال: باب ما جاء في فاتحة الكتاب البخاري: وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. نعم. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر، إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمة، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة. واستشهد بقول ذي الرمة: على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. وقيل قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها. وقيل لأن الأرض دحيت منها. غريب، بعض الناس يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يقال له أمي نسبة إلى أم القرى، نسبة إلى أم القرى أمي. إن كان هذا القول يتضمن نفي ما نفاه الله جل وعلا عنه، أو إثبات ما نفاه الله عنه من أنه لا يقرأ ولا يكتب، فلا شك في بطلانه. هو منسوب إلى مكة، وهو من أهلها، وتصح نسبته إليها، يقال مكي، لكن كونه يقرأ أو يكتب هذا خلاف ما نطق به القرآن. إذا كان، لأن بعض الناس عندهم الردود الأفعال ما تنسيه الأمور المقطوع بها. قبل 30 أو 40 سنة نفى اليهود ما اتهموا به من قتل المسيح وصلبه، نفاه اليهود عنهم، فقال بعض جهلة العرب أنهم قتلوه، ردا على اليهود، ردة فعل غير مدروسة هذه، خالف فيها ما جاء في القرآن وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وفي حديث الصلح في الحديبية، نعم، في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: امح محمد رسول الله، قل من محمد بن عبد الله. تردد علي فأخذ القلم ومسحه وكتب، واستدل به الباجي على أنه قد يكتب، ورد عليه العلماء وشنعوا عليه بكلام طويل ونسبوه إلى نوع ابتداع بسبب هذا. الله جل وعلا ينفي عنه الكتابة وأنت تثبت؟ أقول إذا كان قائل هذا يريد أن يصل بقوله هذا إلى إثبات القراءة والكتابة لأن نفيهما نقص لما يقرأ ولا يكتب، أمي ما يعني صفة نقص، لكن بالنسبة له عليه الصلاة والسلام السبب إذا لارتاب المبطلون، ما يقرأ ولا يكتب، خام وجايكم بكتاب كلام معجز ويتلوه عليكم، منين يجي إلا من عند الله؟ كان يريد أن يثبت أنه يقرأ ويكتب وينفي عنه هذا النقص، هذا قول باطل وتكذيب لما جاء في كتاب الله جل وعلا. وإن كان من باب الزيادة والترف في النسبة مع كون مع الإثبات كونه لا يقرأ ولا يكتب، فينظر في الإمكان اللغوي، النسبة إلى لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، هل هي إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ إذا كان أشهر، وإلا فالأصل أنه المضاف إليه، وإذا أمكن النحت من المضاف والمضاف إليه نسب إليه. نعم. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تسن لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى. نعم. قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد حدثنا من أوجه تسمية القرآن مثاني أنه يذكر حال قوم ثم يذكر حال ضدهم، حال قوم ثم يذكر حال أضدادهم، تحدث عن المؤمنين ثم الكفار أو العكس. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره حدثنا أحمد بن محمد ابن زياد قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حارث ابن حارث هي تكتب كذا بدون ألف وهي الحارث تكتب هكذا ما ليست حرب ها لا حرب حارث هم يكتبون بدون ألف ها إيه هو الأصل الألف لأنها موجودة لكن المتقدمون ما يكتبون ألف ها حرب ايش عندك محمد بن غالب بن حرب المعروف بتمتم حرب بن تمتم إيه. ها إيه. والمعروف بتمتم إيه إننا عندي الحارس إلى أنا أنبه على أن الحارس يكتبها المتقدمون بدون ألف، إسماعيل يكتبونها بدون ألف، كثير من الأسماء يكتبونها بدون ألف ولا تنطق إلا على الصواب، يعني ما بي في أحد يبي ينطقها خطأ. نعم ها وش هي ما يحتاج ما تخفى لأنها لا تخفى. ستة محمد بن غالب بن حرب المعروف بتم تام أحد الحفاظ له ترجمة وجرح التعديل وتاريخ بغداد غالب. نعم بسند الإمام أحمد المتقدم هاشم بن قاسم ليس هاشم بن هاشم وهاشم بن قاسم هو هاشم بن هاشم هاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب منبه علي عندك لأن عندي هاشم بن هاشم وش ها نعم. قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح المعافى بن عمران ايش سمونه ها الياقوتة هيهم ياقوتة العلماء إيه معروف لكن المتأخر صاحب الجليس الصالح مطبوع ثلاث المجلدات غير هذا. نعم عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة. ليش السابع ما هي بالآية الأولى ها؟ صحيح. والسابعة هل هي نصف الآية الأخيرة أو البسملة؟ السابعة البسملة، يعني مثل ما يختلف في سادس الكتب الستة. فهل السادس الموطأ أو الدارمي أو ابن ماجه وإن كان متقدما على بعضها في الوجوب على بعض متقدمين على النسائي كل الثلاثة متقدمين بل الموطأ متقدمين على الجميع. هل يقال السادس الموطأ ما يقال الأول مثل ما عندنا لأنه مختلف فيه. نعم. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن داود بن أبي ابن أبي داود إيه ابن أبي داود صاحب المصاحف ابن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. ومثل هذا ما نقل عنه أنه لا يرى المعوذتين من القرآن لأنه لم يثبتهما في مصحفه ترك كتابتهما اكتفاء بحفظ المسلمين لهما، ما في مسلم ما يحفظ المعوذتين، ولا يعني هذا أنهما ليست من القرآن. نعم. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، هذا أحدها. وقيل يا أيها المدثر، كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان. حديث جابر في البخاري أن أول سورة نزلت يا أيها المدثر يعني بعد فترة الوحي، وأما الأولية المطلقة فلا شك أنها سورة اقرأ كما في حديث بدء الوحي. وما ندري شو بنقف عليه، وما بقي إلا الدرس القادم فقط. اللهم صل وسلم على عبدك.